إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. شوق القلوب. إن المحب إذا أحب أجاب، ومن الذنوب إلى الحبيب أناب، وإن استطاع إلى الحبيب سبيلا دك الحصون وحطم الأسباب، مترفعا عن كل أمر دونه، متبتلا في حبه أوابا. من أي فج راح يسعى زائرا بيت الحبيب يقبل الأعتاب، ودعا بقلب لائذ مستغفر هجر النعيم وأنكر الأنساب. لبيك يا من ما لنا إلا هو، ربا كريما غافرا توابا. لبيك يا رب نلوذ ببابه، برا رؤوفا رازقا وهابا. لبيك يا رب نتوق لقربه، نرجو رضاه لنستتاب متابا. شعثا وغبرا والقلوب جريحة تهفو لبرء يلئم الأنداب. حجا لبيتك مهطعين بذلة لننال عزا يفتح الأبواب. لجنان خلد ما رأتها أعين لا تستضيف الآثم الكذاب. حجا لأرض بوركت وتباركت، يا حزن من عن فضلها قد غاب. الكل فيها طائفا أو ساعيا لا يبتغي غير الجنان ثوابا. الكل فيها راكعا أو ساجدا يدعو الغفور ويستحث جوابا. شعر حسين بكري. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.